بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، رواه الترمذي وأبو داود. هذا خلق من أخلاق الإسلام العظيمة، تراحم بين أهل الإيمان بأن تكون قلوبهم عامرة بالرحمة، يرحم بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض، بل جعلهم في التراحم كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله، وإنما جعلهم كذلك لأن الإيمان يجمعهم كما يجمع الجسد الأعضاء، فيتأذى الكل بتأذي البعض، وكذلك الشأن في أهل الإيمان، يتأذى بعضهم بتأذي البعض. وقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم خير أمته في هذا الباب أروع الأمثلة، وحققوا فيه رفيع المقامات، وقد نوه الله سبحانه وتعالى بذلك في القرآن. قال جل وعلا في سورة الفتح في تمامها: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أي يرحم بعضهم بعضا ويرأف بعضهم ببعض ويعطف بعضهم على بعض، آمالهم واحدة وآلامهم واحدة كالجسد الواحد، فإن الجسد الواحد يألم لألم بعضه ويفرح لفرح بعضه. وهكذا ينبغي أن تكون حال أهل الإيمان، وإذا ضعف فيهم هذا الخلق فهو من ضعف إيمانهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة، ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وأخوة الإسلام من مقتضياتها ومتطلباتها التراحم بين أهله، وأن يكونوا بهذه المثابة كالجسد الواحد، وأن يكونوا كالبنيان كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكل يحب لنفسه من إخوانه أن يرحموه، وأن تكون قلوبهم منطوية على رحمة الله، لا يريد أن تنطوي قلوب إخوانه عليه بحقد أو حسد أو غل أو كيد أو غش أو غير ذلك، ولا يرضى أن تنطوي قلوب إخوانه عليه بمثل هذه الأخلاق، وما لا يرضاه لنفسه من الأخلاق فيجب عليه ألا يرضاه لإخوانه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وما من شك أن كل واحد يحب لنفسه أن يعامل بالرحمة ومقتضياتها، وإذا عومل يوما بغير الرحمة سخط لذلك ولم يرضه لنفسه، لأن النفوس تأبى كل خصلة تجانب العطف والرحمة. ولهذا كان متأكدا على المسلم أن يعامل إخوانه بالمعاملة الطيبة الرحيمة الكريمة الفاضلة التي يحب أن يعامل بها. ونبينا عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. وهو عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة في خلقه، فخلقه كله رحمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي دعوته حيث تكرر نصحه المتواصل لأمته أن يكونوا متراحمين، والأحاديث عنه في هذا الباب كثيرة. بل بين عليه الصلاة والسلام أن انتزاع الرحمة من قلب الإنسان دليل على شقائه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، رواه الترمذي. فالله سبحانه إذا أراد أن يرحم عبدا أسكن في قلبه الرأفة والرحمة، وإذا أراد أن يعذبه نزع من قلبه الرحمة والرأفة وأبدله بهما الغلظة والقسوة. ففي صحيح مسلم عن عياض المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال، رواه مسلم. وفي الصحيحين عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبرى. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواب مستكبر. والعتل الجواب هو الفظ الغليظ العنيف. وليست رحمة الإسلام مقصورة على قريب أو صديق، بل هي رحمة عامة شاملة لكل إنسان. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبة، ولكنها رحمة الناس رحمة العامة، رواه الطبراني. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. قال ابن بطال رحمه الله: فيه الحظ على استعمال الرحمة لجميع الخلق، فيدخل المؤمن والكافر والبهائم المملوك منها وغير المملوك، ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام والسقي والتخفيف في الحمل وترك التعدي بالضرب. وليست أيضا خاصة بالناس، بل تشمل حتى البهائم والدواب والطير. فعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله، رواه أحمد. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة، رواه البخاري في الأدب المفرد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. أي هل كل بهيمة نحسن إليها ونرحمها نؤجر؟ فذكر لهم صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة الجامعة في الباب: في كل كبد رطبة أجر. والذي يرحم الدواب والطير حري أن يفوز بنصيب وافر من رحمة الله سبحانه له، فيسعد في دنياه وفي أخرى. وقد تقدم في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي ارحموا من على الأرض. وهذا يشمل الناس ويشمل أيضا الدواب والبهائم والطير. يرحمكم من في السماء، أي يرحمكم الله العلي على خلقه المستوي على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ومن أبواب الرحمة العظيمة التي حث عليها الإسلام رحمة العيال، رحمة الوالد لولده. فإذا وجدت الرحمة في قلوب الآباء والأمهات حلت الخيرات وتوالت البركات وتحققت المصالح الكبيرة والمنافع العظيمة برا ووفاء وإحسانا واستقامة على طاعة الله بإذن الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون الصبيان؟ قال: والله ما نقبلهم. قال: لا أملك إن كان الله عز وجل نزع منك الرحمة. رواه أحمد. وهذا فيه بيان شناعة هذا الأمر الذي أخبر به هذا الرجل عن نفسه وعن قومه، وأنه يتنافى مع الرحمة التي ينبغي أن تكون في القلوب تجاه الصغار. وفيه تنبيه إلى الارتباط بين الباطن والظاهر، الرحمة والقبلة. فلما قال الرجل: لا نقبلهم، هذا الظاهر من عملهم، وهو دليل على وجود خلل في الباطن، وهو انتزاع الرحمة من القلب، لأن القبلة للصغير نابعة عن رحمة له في القلب. ومن كان يصف نفسه بأنه لا يقبل صبيانه أنفة، فهذا دليل على أن الرحمة منزوعة من قلبه، لأنها لو وجدت في قلبه وجدت آثارها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه، فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ضئره قينا، فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمر: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لضئرين تكملان رضاعه في الجنة. رواه مسلم. ذئرين أي مرضعتين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسع له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. رواه الترمذي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي. وفي هذين الحديثين تحذير من عدم الرحمة بالصغار، ووصف من كان كذلك بليس منا، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر وأنه فعل شديد الخطورة. وليتأمل إدراكا لعظيم شأن الرحمة في مقام تربية الأولاد قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، أي أن الأصل في الوالد مع ولده أن يكون رحيما بهم. ولهذا فإن جماعة من المفسرين أوردوا هذا الحديث تحت هذه الآية في سياق بيان معناها، تنبيها لعظم شأن الرحمة في مقام التأديب والتربية، وأن انتزاع الرحمة من القلوب موجبة للتفكك والشقاق، ومن يوفق لرحمة أبنائه فهذا موجب لنيل رحمة الله سبحانه له. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها تسأل ومعها صبيان، فأعطتها ثلاثة تمرات، فأعطت كل صبي تمرة تمرة، وأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان التمرتين، فعمدت إلى التمرة فشقتها نصفين، فأعطت كل صبي لها نصف تمرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: وما يعجبك منها؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها. رواه البخاري في الأدب المفرد والحاكم في المستدرك. نسأل الله التوفيق لرضاه والمعونة على طاعته والهداية إلى صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.